بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقلنا الصلاح إما في مقدمات مادية الحياة وإن لم يكن مؤمنا بإله، ولكن ذلك لا يطول أمرها، بل تنتهي حين تفت الحضارات في عضد الأمم، وبعد ذلك تنتهي هذه الحضارة. إنما الصلاح الذي يورث هو صلاح الأعمال الصالحة حسب منهج الله فيها. وقلنا بقى العناصر بتاعتها: علماء يخططون حلالا وحراما، وحكام يدبرون الأمور ويدبرون من يلي الأمور ولكنهم لا يعملون، وبعد ذلك قوة تحافظ على الخير في الأمة، وبعد ذلك أفراد يتعاملون على أنهم متكاتفون، كل واحد منهم يرعى حقوق الغير ليرعى الغير حقه. يبقى علماء يخطط، أول الصلاح إيه؟ علماء يخططون، يقول لك دي حرام ودي حلال. حكام، ولذلك كلمة حاكم لو احنا نعرف معناها، حاكم من الحكمة اللي احنا قلناها اللجام، يشكم اللي يشرف كده يشكمه، اللي عايز يوديه كده يوديه، واللي عايز يوديه كده يوديه. وبعد ذلك عايزين اللي ياخد من الحكام التدبيرات بتاعتها وينفذها يكون اهل له، بس ما قبل ما يكون المحكوم اهل له يكون الحاكم اهل له. كل دي عشان يبقى فيها الايه، يبقى فيها الصلاح. وقلنا ان المجتمعات حين يوجد افرادها بهذا الشكل تتوازن حركة الحياة، وبعد ذلك يصبح التميز مش مسار حقد. ليه؟ لانك هو المتميز لصالحه. يعني احنا زي ما قلنا هو المجتمع المثال اللي احنا عايزينه ايه، غني متواضع، يبقى ما حدش يقدر يعني ياخد عليه في حاجة، والفقير اللي ما عندوش كريم، والشاب اللي في سعال الفتوة والمش عارف ايه طائع، يبقى ده مجتمع كويس ولا لا؟ هات بقى المجتمع المقابل، الفقير هو اللي متكبر، والغني اللي عنده بخيل، والراجل العجوز هو اللي فاسق، يبقى ده مجتمع شكله ايه. ولذلك قلنا زمان ان الحديث القدسي اللي أخبره النبي قاله، قال إن الله يحب أنني أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد كده. فباللي بيحبهم يبقوا كم نوع؟ ثلاثة وثلاثة، بس واحد في الإيه، قال واحد قال ألف وبي. أحب الفقير المتواضع والغني المتواضع أشد، لأنه عنده أسباب الكبر. وأحب الغني الكريم والفقير الكريم أشد، وأحب الشيخ الطائع والشاب الطائع أشد، وأكره ثلاثا وكرهي لثلاث أشد. أنت تقدر أنت قاعد تجيبهم كده، يكره إيه بقى؟ نشوف كده يكره مين. يكره الفقير الغني المتكبر والفقير المتكبر أشد، ويكره الفقير البخيل والغني البخيل أشد، لأنه عنده اللي يقدر يديه. طيب، وأكره الإيه؟ الشاب العاصي والشيخ العاصي أشد. يبقوا كم صنف؟ 12، 6 في المحبوبية، والمحبوبية ألف وب، وستة في المكروهية، والمكروهية ألف إيه؟ ساعة المنهج كل ما يطبق يجي نمرة واحد: مجتمع غنيه متواضع وفقيره كريم وشبابه طائع. شوف بقى يبقى مجتمع إذا شكله بقى. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ساعة ما تسمع كلمة بلاغ يعني كان شيء مهم، شيء مهم ويجب أن يعلمه الناس. ولذلك لما يكون الناس مشغولة بالحرب ومش عارف إيه يقولك بلاغ رقم واحد، يعني غاية في الإعلام بما يهم، هذا البلاغ. يبقى إن في هذا اللي بيقوله في القرآن انا بلغت بلاغ ما فيش فيه حكايه بقى اعلى من كده بقى، ما تركتلكوش عذر، يعني بلغت بلاغا عاليا لم يترك لغفله مجالا ولم يترك لمستدرك استدراكا، يعني نهايه ما يمكن ان اعلمكم به ان في هذا ايه لبلاغا. بس البلاغ لمين؟ لقوم عابدين يتلقفون امر الله لينفذوه عملا وينفذوه ايه تركا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما دام هو خاتم الرسل حيروح للناس كلهم وللزمن كله الى ان تقوم الساعه، كانت الرسل السابقه لفتره محدوده ادي الزمن ولقوم محدودين ادي الايه المرسل اليهم، انما انت جاي ايه رحمه العالم، يبقى لازم الدين بتاعك يكون فيه ايه يتسع لكل اقضيه الحياه التي تعاصرها انت والذي يعاصرها خلفك بعدك الى ان تقوم الساعه. ما يمكنش فيه شيء ما يكونش فيه لك فيه تشريع. أصليك رحمتك، طب وبعد ذلك يقول لك ده بص مش رحمه للي مرسل اليهم، ده رحمه للعالمين. العالم ايه؟ العالم ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، الملائكه عالم والجن عالم والانس عالم والجماد عالم والحيوان عالم والنبات ايه عالم. طب وده رحمه ليه دول كلهم؟ قال لك ايوه رحمه دول كلهم. طب مين في الملائكه؟ طب ما سؤل جبريل قال له انا انزل جيت لي من عند ربنا بقيت وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فاي رحمه نالتك مني جبريل؟ يعني طب الرحمه اللي جات لك ايه؟ قال له كنت اخشى العاقبه كابليس، فلما انزل الله عليك قوله ذي قوه عند ذي العرش مكين امين. إذا كان دي في الملائكة بقى برضو في الجماد، إذا كان بيقول لك أمس الأذى عن الطريق، لا إذا كان بيقول لك لما تكون بتزرع زرعة وحياكل منه إيه طير أو إنسان ليك مش عارف مش عارف إيه، كل حاجة وضع لها إيه وضع لها مبدأ ووضع لها إيه منهج. يجي مثلا دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حتى الهرة عمل لها شغلة. طب الكلب اللي راجل سقاه، كلب راجل سقاه قال له دي غفر الله له، لأنه حينفخ الكلب في إيه ده عمل خالص لوجه الله، إيه اللي هيعملوه له الكلب يعني مثلا، وما معهش إناء يجيب للكلب مية يوم يحتال، ويجيب الخف بتاعه اللي هو لابسه وينزل في البير يملى الخف مية ويسقي الكلب، يبقى ده عمل ايه؟ يبقى حتى الكلب ناليته الرحمه ولا لا؟ كل حاجه رحمه لمين؟ رحمه للعالمين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما دام رحمه للعالمين يبقى كل ما يجيء به داخل في عناصر الرحمه. ايه اللي اول حاجه؟ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. اهي اول رحمه. انه ايه؟ يعمل ايه؟ يقول كلنا سواء، ملناش الا اله واحد، وما دام ملناش الا اله واحد مش هنبقى لافوتين، كل اللي خوف حاجه نعبده لا هو اله واحد مفيش غيره، وما دام اله واحد يبقى استوينا فيها ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا اننا حته الالوهيه الواحده دي نفتخر بها ونعتز بها. يقول لك ايه اقبال كان قال ايه؟ والسجود الذي تستويه، السجود ده منه وضع الجبهة على الأرض كده وإيه وتعفرها ومنتهى الخضوع. قال لك السجود ده لله من ألوف السجود فيه نجاته، لأن أنت لو كان كده كنت هتسجد لكل واحد أقوى منك في أي ناحية، إنما دخل لك إيه بس له واحد، أنا عزيز عليك وعزيز عليك، وما دام أنا عبد لله وحده يبقى أنا حر مثله، عبد غيرك حر مثله. الراجل اللي بيقوله تعالى يا عبد قال له انا عبدك انت، انا عبد ابو سعيد، قال له برضو عبد، قال له لا عبد غيرك حر مثلك. الله يبقى والسجود الذي تكتويه من الوف السجود فيه ايه نجاته. ولذلك احنا كنا قلنا زمان ان العبودية مدام اله واحد ما خلاش عبودية الا لواحد. ضرب الله رجلا مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. عبد وشركة له فيه كم واحد وياريتهم متفقين يخلوا كل واحد يوم ده مختلفين مع بعض يرتاح الرجل ده يرتاح. ورجلا سلما لرجل بس انا عبد لواحد بس اهو احنا عبيد كلنا لمين؟ لواحد. حين اخضع لحكمه ما يبقاش خضعت لك. انا وانت بنخضع لايه؟ لاله واحد. ولذلك حتى في الريف كانوا يقولوا لنا زمان اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع هو اللي عاملها ما فيش كبرياء لحد على التاني ابدا، انما مين اللي بيحكم؟ الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك العبوديه بنكرهها في البشر. ليه؟ لان انا قلت زمان ان عبوديه البشر للبشر السيد ياخد خير العبد، لكن عبوديتنا لله ناخذ خير الله. حسب نفسي عزا باني عبده، بقى عز بانك عبد. حسب نفسي عزا باني ايه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربه. انا عايز اقابل ربنا بس اتوضا واقول الله اكبر بقيت في معيته، انما طب خليها في عظماء الدنيا لازم تطلب المقابله وترى ترفض ولا تقبل، وبعدين هتتكلم في ايه وهو يحدد المقابله يقول المقابله انتهت ويقف مثلا. انما حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبده. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. في اي حته يبقى الزمان مع مين؟ مع العبد. يبقى عبد ده ايه؟ ولذلك حينما امتل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم باعظم شيء هو ينقله للاسراء ويزيله المعراج، قال ايه؟ اصل عبدي سبحان الذي اسرى بعبده. هذه العبوديه، العبوديه اللي تعمل ايه؟ تعال. نعم. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، وجابها بعد رحمه الله الايه؟ ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى اول اس في الرحمه انه يدعوكم لاله ايه؟ واحد، رحمكم من بعض. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ يجي مثلا ابنك بيلعب وبعدين شاف ابن الجيران لما نجح جابوا له جايزه وكرموه وعملوا له كده، يوم تقول له ايه؟ فهل تذاكروا بعضهم؟ مش صح بقى تذاكر عشان تبقى زي دي؟ فهل انتم مسلمون؟ يعني حاجات تخليك ايه؟ تخليك تسلم الله وتبقى الاسلام بايه؟ تبقى مصلحه لك، بالذل للعبوديه، بعز للعبوديه. فهل انتم مسلمون؟ هل تعمل الشيء الفلاني؟ نعم. فان تولوا انت قلت كده وجبت اساس الرحمه للوجود كله اننا نعبد اله واحد. خلاص كده؟ انا لما يتولوا بعد كده ولا يصدقونيش يبقى انت على اديت اللي ايه؟ فان تولوا فقل اذنتكم على سواء. اذنتكم ماده الاذن والاذان كل ايه اسمها من الاعلام. ليه؟ لان كان الاصل في اول اعلام اللي يبقى في الودن، مش قرايه وكتابه، لا في الودن الاول. يبقى اذنه يعني ايه؟ اعلمه، لان الاصل في اول خطاب إيه؟ انه يكون من الايه؟ بالودن. اذنتكم يعني ايه؟ اعلمتكم. واعلمتكم يعني ازاي؟ هل خصيت جماعه منكم بالخير اللي عندي ولا على سواء؟ كل الناس كلها سواء في الاعلام، ما خصيتش جماعه دون مين؟ دون جماعه. فان تولوا فقل اذنتكم على سواء. وبعدين اتنبهوا كويس، لانه ان ادري لعل الساعه تكون قريب، يمكن انا ما اخلص الكلام ده يكون الساعه جت لكم، فايه ردوا بالكم واحتاطوا ليه علشان ايه؟ عشان ما تفاجئكوش بلا ايه؟ بلا عمل. ولذلك الرجل الطائع الصوفي قال له فين، بيقول اساله له فيما افنيت عمرك، يعني عمرك ده قضيته ازاي؟ قال افنيت عمري في اربعه اشياء. ايه اللي حصل؟ ايه عملت ايه وايه وايه وايه؟ قال له في اربعه ايه؟ قال علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفه عين، ف فاستحيت أن أعصيه. وعلمت أن لي رزق لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به. وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به. وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته قبل ما يجيني استعد له في أي وقت يجي الأعمار خابة. فإن تولوا فقل آذنتكم على أعلمتكم على سواء في الإعلام. فلا أحد يتميز على أحد في أنه علم من عندي جزئية. ولذلك دعا إن واحد يسمعه يبلغ اللي ما سمعوش. فرب مبلغ أوعى من إيه؟ أوعى من سانة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سانة. جه علشان نقول ده مدريش يقول دروه قولوا له. نعم. فإن تولوا فقل آذنتكم أي أعلمتكم على سواء أي لم أعلم قوما دون قوم أو أذنا دون أذن. وطلبت ممن علم شيئا أن من كمال إيماني أن يبلغه للغير لأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيه أحب الإيه لأخيه من نفسه. طيب بس فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وأنا ما أدرش فأنا أذنتكم وبلغتكم والمسألة قريبة ما أعرفش حدك إمتى وإن أدري أقريب أم بعيد إيه. فاستعدوا للمسألة مدام جاية لأنك لا تعرف متى تلقى ربك. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إياكم أن تنافقوا. إن احنا بننهاكم عن نفاق البشر فمن باب أولى أن ننهاكم عن نفاق ربكم لأن يعلم ديا زي إيه. فدين يراقب سرك كما يراقب علانيتك. قصارى أمر البشر في تطبيق الأحكام أنهم يراقبون علانية الناس إنما ما يراقبوش إيه. ولذلك كل احتياط الواحد إن عين الدولة ما تقعش عليه وهو بيعمل جريمة إنما لما يكون بقى هو يعلم دي ويعلم دي يعني. تبقى الرقابة إيه شكله؟ الرقابة أوسع. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أي من الساعة ومن القيامة. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لعل الإمهال بتاعكم وتبت عليكم الساعة دي فتنة. والفتنة هي الاختبار والاختبار ده ينشأ عن إيه؟ يا ترى ننجح ولا إيه؟ ولا نسقط. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فلا تعجبك كذا وكذا وكذا إنما يريد الله إيه؟ بها في الدنيا وتزهق أنفسكم. وبعدين برضو يقول لهم إيه؟ إننا عاملين لكم دي ابتلاء مش بس يعني فلا يحسبن إنما نملي لهم خير لإيه؟ لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. طيب إنه يعلم الجهر من القول يقدم على ما نكتم. طب إذا كان هو يعلم ما نكتم يبقى اللي نجهر ده من باب أولى ولا لا؟ اللي نجهره قال لك لا فيه. إحنا مؤمنين بأن الإله غيب مش مشهد مش مشهود كده. هب أن واحدا في البيت وخارج البيت غائب عنه فيقول لك أنا اللي أعلم اللي في البيت لكن اللي برك منك غيب هنا تعرفه إنما الباقي فهو غيب يعلم كل مشهد. الله الله نعم. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله أي لعل إبقاءكم بدون عذاب أو الساعة متأخرة فتنة لكم واختبار. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى إيه؟ إلى مش هيفضل متاع كده برضه إلى إيه؟ إلى مدة موقوف لأن أيما أيما الساعة. قال رب احكم بالحق زي دعوة الرسل ربنا افتح بيننا وبين إيه؟ بين قومنا. وهل يحكم الله إلا بالحق؟ هو كده بيقول يعني بيننا بقى الحق لأننا عشنا في الدنيا وشفنا باطل كتير وفي حكم باطل كتير. احنا اول مرة هنسمع حكم ايه؟ حكم بالحق. قال رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، المستعان على ما تجرفون فيه من نسبتنا الى الجنون او الى السحر او الى ايه الى اخره. هنا تكلم عن الايه، يوم نطوي السماء كطي السجل، وبعدين يقول وان ادري لعله فتنه واحكم بالحق وربنا الله، انه كل دي بيقرب لي الساعه. فكان ولا بد ان تجي السوره اللي بعدها